السلام عليكم. في منطقة القريات في المملكة العربية السعودية في شاب تركي الجنسية عنده صالون في هالقرية هذه القريات. وتعرفون أنتم القريات منطقة حدودية، يعني ما هي في وسط المملكة، لا تكون طرفية يعني. المهم هذا التركي عنده صالون حلاقة الوحيد في هالقريات، وأموره ماشية وعنده أسرته متزوج وعنده عيال موجودين في تركيا، كل فترة وفترة إجازة ينزل إلى تركيا. المهم كانت أموره طيبة ومستأجر شقة في بيت امرأة اسمها فوزة، عمرها 46 سنة، سعودية طبعا، هي صاحبة البيت. فهو أبدا ما في احتكاك بينه وبين هالمرأة صاحبة البيت، صحيح أنها متزوجة وعندها عيال لكن هي اللي يعني مسيطرة على البيت يعني وتدير الأمور. فهذا كان يجي كل شهر يسلمها الإيجار. ذاك اليوم كالعادة طالع من المحل بالليل، خلص شغله ويبي يرجع البيت يرتاح، تو يبي يفتح الباب ولا هذه فوزة واقفت له عند الباب، قالت له حياك تفضل تعال اشرب شاي قهوة. استحى وشافها لزمت عليه، قالها اوكي ما في مشكلة، طبعا موجود زوجها وعيالها موجودين في البيت. دخل عندهم جابت له قهوة، اول ما قدمت له القهوة وطيح على البدلة اللي كان لابسها. وتعرفون انتم الاتراك شلون لبسهم، يعني جاكيت وكذا، فالقهوة طاحت على البدلة الجاكيت. فقالت له ما يخالف افسخ الجاكيت وعطني انا اغسله لك. قال لا ما يخالف ما عادي وحصل خير. قالت له لا والله ابد، انت رجل ساكن بروحك وعزوبي وانت جارنا وساكن عندنا، لا والله عطنا الجاكيت احنا نغسله لك، نغسل لك البدله. مع الحاحه قال يبا تفضلي. هو ما يبي، متعود يغسل ملابسه وحياة العزوبية متعود عليها لأن أسرته كلها في تركيا، فمو فارقة موضوع أن القهوة تطيح على الجاكيت، مو فارقة بالنسبة له. لكن شافها لزمت وانحرج وقال تفضلي عشان ما يبي يردها يعني. وقدموا له القهوة وسوالف وكذا، وبعدين يلا مع السلامة مع السلامة راح. اليوم الثاني طق عليهم الباب يبي البدلة، قامت وعطتها بدلة مكوية مرتبة وشكلها جديدة. يوم شاف البدلة قال لا لا هذه ما هي بدلتي. استغرب، يعني حتى أهل البيت ما فيهم أحد يلبس بدلة. أنت عارفين يعني شلون يعني بدلوا البدلات يعني مع بعض، منو اصلا يلبس بدله عندهم في هالبيت هذا؟ وهذا تركي يعني تعرفون انتم لبسهم يعني يلبس عادي بدله وكذا، لكن احنا ك يعني اقصد في الخليج ما يعني نادر ان تلقى واحد الا دكتور وعايش في امريكا يجي يلبس بدلات وحركات. اقصد البدلات الرسميه، ما اقصد البدلات الكاجوال والرياضيه، لا هذه عاديه. المهم البدلات الرسميه يعني تدل على شخصية الإنسان يعني هذا نفسه، إنه من جنسية معينة عندهم نظام معين. المهم هو شوي يعني تخربط يعني بينه وبين نفسه، يقول لا مو معقول هي يعني مخربطة بالبدلات وعندهم نفس بدلتي بالضبط. لا خذاها وراح الشغلة، قاعد أول شيء طالع البدلة قال لا لا هذه مستحيل بدلتي، هو فعلا شاريها من المملكة من السعودية من أحد الأسواق لكن ما هي بدلته. رجع مرة ثانية طق الباب على هذه فوزة، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية وكذا، حياك الله يا مرحبا. قال له الله يخليك، أنا مستحي أقول لكم شيء يعني، بس البدلة اللي عطيتني إياها هذه ما هي لي أنا. قالت له شنو مش قاعد تقول أنت؟ قال لي والله ما هي بدلتي، هذه بدلة جديدة وبعدين فيها اختلاف يعني ما هي بالضبط البدلة اللي أنا ألبسها. قال أشوف يا خاف عندكم يعني بدلتي يعني مغيرين بينهم. قالت له يا ابني حلاش فيك انت، احنا ما عندنا احد يلبس بدلات. هذا بدا يشك بنفسه، يشك في المرأة، يشم ما هو عارف. وبعدين ايش تبي فيها، تاخذ القديمة وتعطينا الجديدة، يعني ايش تبي فيها؟ فهذا تخربطت اموره. اليوم الثالث دخل في حالة نفسية، تقولي معقولة يا بطل؟ نعم، دخل في حالة نفسية، قام يوسوس ويسولف مع نفسه. وموضوع البدلة هذه، أنا يعني فقدت عقلي ولا أنا ناسي ولا أنا فيني شيء؟ ورايح بعد أقول حق الناس لا مو بدلة، يعني أنا شفيني إيش صاير معاي؟ شوي اليوم الرابع الرجل أصبح فيه فوبيا ورهاب من المجتمع، وصار فيه يعني مثل ما تقولون شون الرهبة هذه اللي يعني تصطحبها ردة الفعل، يعني ضربات القلب والتعرق والخوف من المجتمع، حالة نفسية. قال لا أنا حاس إني راح أموت، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقوم ويحجز تذكرة. واليوم الخامس هو في تركيا، راح عند أهله، قال بروح هناك أخاف إني أموت، أنا ما حاس إن فيني شيء، ماني عارف شنو، لكن إذا بموت بموت هناك. ويسافر تركيا، راح هناك شوي ارتاحت نفسيته، يعني شاف أهله وكذا، وعدى كم يوم وما صار شيء، هدى شوي. لما جاء يبي يقرب من زوجته، قام يشوف زوجته كأنها وحش، كل ما تقرب منه زوجته يخاف ويتضايق وما يقدر يعني انه يكون كزوج بالنسبة لها يعني. وبدت حصل معاه مشاكل، وزوجته تقول له انت فيك شيء، انت لا يكون لك علاقة بوحدة، انت لا يكون كذا، طلقني. وانقلبت عليه الدنيا هناك، وزوجته زعلت وخذت عياله وراحت بيت اهلها، وانقلبت الدنيا، شنو صاير ما يدري. بعدين قام يروح هناك عند المشايخ، ويروح حق الناس اللي تعرفوا اهل الحكمة، والناس اللي تعطيه رأي، يقول لهم يا جماعة ما ادري شنو حاصل فيني. قالوا له يعني شلون جتك الحالة يا فجأة؟ قال لي والله وانا كنت في المملكة في القريات، بدت معايا الحالة، وراح اطباء نفسيين، فمسكها واحد يعني من هل شيوخ الدين اللي يعرف موضوع النفسيات وكذا. قال له يعني متى بدت الحالة؟ سولف قال والله انا اتذكر اني اليوم اللي رحت فيه الصالون وكذا، اول ما بديت يعني اوسوس مع نفسي واسولف وضايقت، لما حصل معاي موقف بسيط جدا يعني تافه ما يذكر. قال له شنو؟ قال لا موضوع بعيد يعني. قال له اي ما يخالف قول لي شنو. قال انا جارتي اللي انا مأجر عندهم اسمها فوزة، عزمتني على قهوة، ف يعني هذا على غير العادة، انا ما العادة ما اجيهم ابدا يعني، لكن لزمت علي ورحت دخلت عندهم، وزوجها موجود وعيالها. اول ما قدمت لي القهوة يعني طاحت على البدلة، فقالت لي جيبها انا اغسلها لك وكذا، واصرت علي اعطيتها البدلة. اليوم الثاني جيت اخذ البدلة، اعطتني بدلة جديدة. قال زين وبعدين؟ قال انا متأكد ان هذه ما هي بدلتي، لكن يعني انا بفهمك هم ما يلبسون بدل يعني نفسي كذي، فانا استغربت، انا قلت انا اللي مضيع مو هي، لكن انا متاكد لان البدله انا شاريها مع البنطلون نفسه نفس الماركه، هي جايبه ماركه ثانيه مغيرتها، بس شنو الهدف ماني فاهم انا. والشيخ يطالعها قال له يا حبيبي هذه من اعمال السحر. قال له يعني شلون؟ قال يعني من أعمال السحر أنه لازم يأخذون قطعة من ملابسك. قال أنا بسك سؤال، هذه المرأة ما سألتك يوم من الأيام يعني أسئلة خاصة فيك بحياتك الشخصية؟ قال لا يعني. قال يبا ما قالت لك يوم شو اسم أمك؟ قال مبلا قالت لي، وقالت لي لأن عشان يسووا لي عقد إيجار لازم أذكر فيه بياناتي، اسم الأب كامل واسم الأم. قال عقد إيجار لازم اسم الأم؟ مو صحيح الكلام هذا. قال والله هذا اللي حصل، وأنا كتبت يعني اسم الأم على طرف الورقة، ومع أن أنا أول ما استأجرت ما سووا لي عقد إيجار، بعدين سووا لي عقد إيجار. قال زين بعدين كم؟ قال يعني قبل لا تصير السالفة هذه، سالفة القهوة، تقريبا بشهر. قال بس حبيبي هذه أكيد خذت بدلتك وسوت لك فيها سحر. شلون وكذا؟ قال لي نعم، لازم تقدم شكوى علشان يفكون السحر اللي عليك هذا. تروح المملكة هناك، وفي وانتم عارفين كانوا موجودين الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترى كان عندهم قسم أوجه لهم تحية صراحة، كان دورهم جبار. فكان عندهم قسم يسمونه قسم مكافحة السحر، لأنهم يعني فيهم شيوخ دين وناس متخصصة في موضوع الرقية وكذا، ويعرفون من اللي الدجال، من المشعوذ، من اللي قاعد يستغل الدين ويعمل السحر، فهم فاهمين في الموضوع أكثر من أي شخص ثاني. قال فعلا أوكي، ويطير يرجع مرة ثانية للمملكة، وراح حق اللجنة وقال لهم باللي حصل معاه حرفيا. هم خذوا الشكوى على محمل الجد، قالوا لا ما في مشكلة، لكن الموضوع يبي له تبين، لازم احنا نتأكد. وتعرفون عندهم مصادر، ارسلوا نساء حق المرأة وكذا، واللي راحوا لها يعني سألوا، قالوا نبي احد هني عالج بالطب الشعبي وكذا. قالت انا اسوي لكم، وشوي شوي البنات قدروا يحصلوا منها معلومات انها يعني تسوي اعمال مع اعمال وكذا، وان البيت فيه بعض الاشياء الغريبة محتفظة فيها هي نفسها هذه المرأة اللي هي فوزة. فبعد مراقبة طويلة تم مداهمة البيت في عام 2003 في نهايته، وكانت المصادفة ان لقوا داخل البيت على جاكيت لهذا الرجل التركي ومشابه للجاكيت اللي عطته اياه، ومربوط 23 عقدة، رابطته 23 مرة مسوي عقد فيه، وكانت حاطة عليه تكرمون يعني يعني الفوط الصحية النسائية وكذا، لأن هم يستخدمون كذلك كرمكم يعني دم الحيض في موضوع السحر. هني تثبتت عليها السالفة. طبعا شيوخ دين يوم خذوا الجاكيت فكوا العقد وقروا عليه، حتى ان التركي لما خذوا اقواله يقول لما كانوا يفكون العقد حسيت انه مثل السكاكين اللي قاعدة تنغرس في ظهري، لكن بعد ما خلصوا القراية وفتحوا العقد يقول ارتحت، واتصلت على اهلي في تركيا، وزوجتي سبحان الله تغيرت نفسيتها وقالت لي انا آسفة على اللي صار، انا ما ادري ليش كبرت المواضيع. خلونا من هذه، في واحد كان مشتكي يعني قبل التركي كان مشتكي، لكن شكوته كانت يعني غريبة ومبهمة. قال انا زوجتي، طبعا لما ألقوا القبض على فوزة هذا قال أنا اشتكيت قبل لكن أنتم ما تصرفتوا. شنو شكوته؟ هذا قال أنا زوجتي تغيرت علي 180 درجة، أنا ما أخذ وحدة من بيت محافظ، لا تطلع لا تروح لا تجي، مرة أبدا عمرها ما تعدت باب بيتها. في يوم الأيام سمعت أن في وحدة تسوي الصبخة أو الصبخة احنا نسميها، أو والفري اللي يسافت اللي عنده صداع ودوخة وكذا يسوي الصبخة، وهذا علاج ترى يعني معروفة علاج شعبي، لكن كانوا يدورون على واحدة تسوي الأصبخة، قالوا هذه اللي هي فوزة. فلما راحت زوجته وفعلا سوت عندها الأصبخة وردت، ومن يومها تغيرت حالتها. ايش قامت تسوي؟ قامت تطلع من البيت غصبا عن زوجها وتقول له إذا شفتك اتكلم ولا شفتك تمنعني ترى بالليل وأنت نايم راح أقتلك بسكين. الرجال قام يخاف ينام، يقول أنا قمت أخاف أنام جنبها، يعني إذا ما خليتها تطلع يقول ما أنام. وقامت تطلع غصبا عليه، لا هي رادة على أهلها ولا على أبوها ولا أخوانها ولا على زوجها، وتروح وترد. وحتى لما كانت تطلع من البيت ما تطلع لأي هدف، تروح تمشي تقول أنا ودني قطني في السوق بروح أتمشى في السوق بروحة كذي تفتر. المرأة فيها حالة مو طبيعية، ويقول هذه أبدا زوجتي هذه، يعني السلوكيات اللي قاعدة تسويها مستحيل يعني من وعيها. أو فعلا لما داهموا البيت على أيام سافة تركي اعثروا على بعض الأشياء الشخصية ومن الملابس اللي هي مسلمتها بنفسها حق فوزة، وبالإضافة إلى صورة لها وكانت فيها تكرمون مثل ما قلت لكم يستخدمون اللي هو الفوط الصحية وغيرها تدنيس، يعني اللي موضوع الجن مال الجن. هني تثبتت عليها الحالتين هذه، بالإضافة إلى أنها نفسها هذه لما حققوا معاها فوزة قالت أنا فعلا أمارس السحر، وأنا يعني كانت في حادثة بدأت معاي في التعاون مع الجن، في أول مرة أنا مارست يعني العلاقة مع أحد الجن، هذا الشيطان، وأنا يعني نمت معاه لمدة أسبوع كامل، ومن يومها أصبح هو يعني كخادم عندي. فصدقوا أقوالها وحالوها للمحاكمة وحكموا عليها بالقتل. وراحت الأيام وجدت الأيام، طبعا أيامها طلع أخوها يدافع عنها، قال الكلام اللي قاعد يقولونه هذا مو صحيح، ولأن أخته بعد هي نفسها فوزة بعد ما طلعت من النياب وراحت المحاكمة أنكرت هناك في المحكمة أنها اعترفت، وقصة طويلة وصارت مطالبات حتى أن جهات حقوقية من أمريكا وكذا تدخلوا في الموضوع، وأن السحر هذا لا يعتبر جريمة وأن هذا أمر روحاني ومن هالسوالف. المهم مالكم الطويلة، أكدوا عليها الحكم حكم القصاص. وحصلت بعدها بسنتين سالفة ثانية. الحين خلونا من فوزة، راح أقول لكم شنو صار فيها بالنهاية. فوزة الآن خلاص مسجونة وانتهى الموضوع بالنسبة لها، والحكم حكم القتل وخلاص. في 2005 أحصلت حادثتين، تم إلقاء القبض على ساحرة هذه مصرية لكن كانت تحمل الجنسية السعودية على زوجها، متجنسة على زوجها، وكذلك على ساحر. هذه الساحرة اسمها أمينة، حتى كانوا يسمونها الساحرة أم عماد. هذه قصتها قصة ولا أغرب، اسمع السالفة. أم عماد كذلك في القريات، هم ليش يعني يتواجدون في القريات؟ حتى الساحر الثاني اللي صادوه اسمه محمد هم في القريات، لأن يدورون على المناطق اللي تكون طرفية حدودية، ما يروحون للعاصمة لأن هناك بسرعة ينصاد، يعني هناك في القريات وبيوت متباعدة، تعرفون مو مثل المدن اللي بيوت متلاصقة، فيبين لما أحد يجيه الزباين كثير وكذا يصير واضح، لكن لما يكون البيت وحواليه يعني ساحات ترابية يعني يكون له خصوصية أكثر. المهم أمينة هذه شنو قصتها وشون بدت معاها السالفة؟ أمينة تغسل الموتى. أم عماد مبلغة كل البيوت اللي موجودة في القريات، أي حالة وفاة لأي امرأة بلغوني أجي أغسلها لكم، لكن لوجه الله أبي الأجر. وفعلا كانوا الناس يستخدمونها لان عليها قوه قلب غير طبيعيه. يعني كذا شخص يعني بلغها وراحت وغسلت الميتة وكذا ولا هي متأثرة ولا شيء. ترى في ناس رب العالمين يعطيهم ملكة في هالموضوع هذا، اللي يغسلون الأموات واللي يشتغلون في المقابر. يعني مو كل شخص ترى ينفع يكون في هالشغلة هذه. لكن أم عماد كانت أبدا، والناس تقول هذه من قوة إيمانها ومن هالكلام. لكن كان فيها شيء غريب، كانت شو تقول حق يعني بنات المتوفية، لما تكون واحدة متوفية وعندها بناتها جايين يغسلونها، وطبعا بإشراف من أم عماد، أول شيء تقول لهم أبيكم كلكم تطلعون برا، تخلوني بالغرفة بروحي وبعدين تدخلون. يقولوا لها ليش؟ تقول لا لأن في خصوصية للميت. يقولوا إحنا بناتها، إحنا مثلا خواتها. تقول لا ما يخالف، أنا شغلي كذي. ويقول له ماشي. فعلا يروحون ويرجعون يلقونها يعني مخلص الغسيل ومبلشين يعني في تكفينها وما تكفينها. أول حالة، ثاني حالة، عشرات الحالات كانت تغسل عادي. لكن يوم الأيام في وحدة جابت أمها ومعاها خالتها يبي يغسلون أمها. قالت لهم أم عماد طلعوا برا، هذه ما عجبها الوضع. قالت لها ليش؟ قالت ما يخالف لأن يعني عشان ما تشوفون المنظر. قالت شنو المنظر؟ هذه أمي أنا لازم أشوفها على آخر عمرها، يعني راحت خلاص، يعني آخر لحظات، مو آخر عمرها قصدي، آخر لحظات وجودها أنا بشوفها أمي ومنها. قالت لا لا ما يخالف، بس أنا يعني شغلي لازم يعني أكون أنا بروحي أو شيء. هذه البنت ما دخل بعقلها الكلام اللي قاعدة تقوله أم عماد. المهم طلعت، لكن قاعدة تراقب كل شوية، طالع من طرف الباب تقول هذه إيش قاعد تسوي؟ شنو الشيء اللي تسويه اللي ما تبينا إحنا نشوفه؟ ولا تشوف أم عماد مطلعة من جيبها بعض الأوراق وكذا وماسكتها بيدها وحطتها على عند الجثة، يعني عند المتوفية. وبعدين دخلوا هم، أم عماد كأنه ما في شيء. البنت قاعدة تشوف تقول وين الأوراق، القطعة اللي كانت بإيد أم عماد، يعني لأن حطتها هي شافتها يعني من طرف الباب، حطت شيء عند الجثة وين ما تدري. قعدت تطالع وتقلب وكذا، وعماد تقول لهم يلا يلا ساعدوني عشان نكفنها وكذا. لحظة شوي طالع ما في شيء. استغربت، راحت هذه وسولفت السالفة حق منو؟ حق زوجها. قالت والله هذه أنا صراحة شكيت في الموضوع، وهذه ما أدري شنو حطت، لكن أنا شفت يعني جثة والدتي قبل لا نكفنها، ما أدري وين حطت هالأوراق، هالقطعة اللي كانت ماسكتها، مع أني شفتها بعيني. قال يعني والله ما أدري شو أقول لك، يعني يمكن يعني من بعض المستلزمات اللي يسوونها حق الكفن ولا. قالت لا مستحيل أنا متأكدة من اللي شفته. راح بلغ أحد أصدقائه في إدارة البحث والتحري، فقال لهم الموضوع. قالوا والله موضوع مثل هذا وفيه ميت وفيه يعني هذا كلمة، الأمر معروف أنه يعني منكر، يعرفون بالأمور هذه وعندهم أشخاص يعني مختصين في موضوع غسيل الأموات، ويعرفون شلون النظام وشون الأشياء اللي مثلا لما يكفنون الميت يحطوله، يعرفون بالأمور هذه. فعلا راح كلم واحد من أفراد الأمر المعروف أنه ممكن الموجودين في عندهم في القريات، قال الموضوع كذا كذا كذا. قال من هذه شو اسمها اللي غسلت؟ قال والله هذه وحدة مصرية لكن متجنسة سعودي، لأن زوجها سعودي على زوجها ما أخذها الجنسية. وهذه أي أحد عنده ميتة هي تجي اللي تغسلها وكذا. ليش؟ ليش هي تجي من نفسها يعني تبرع من نفسها يعني؟ قال هي تقول لي وجه الله وما تاخذ. ليش هي ما تاخذ مثلا إكرامية ولا شيء؟ يعني هذا شغلها يعني كأنها وظيفة هذه. إذا هذا ما عندها شغل كل مرة رايحة بس تغسل يعني ليش؟ يعني شنو مصدر رزقها يعني؟ مثلا هي موظفة هي شيء؟ قالها لا الشك فيها. قال حطنا بياناتها وين بيتها؟ قال بيتها مكان الفلاني. وقعدوا يراقبونها وقعدوا يسألون ومن الحريم اللي يجونها. قالوا هذه عندها يعني هم علاج شعبي. شنو العلاج الشعبي؟ قالت والله اللي ما تحمل مثلا تسوي لها خلطة أعشاب تشربها وتحمل. اللي مثلا نفسيتها تعبانة اللي نفسيتها تعبانة شنو كمل؟ تسوي لها خلطة وتصير نفسيتها حلوة. شنو يعني تسوي لها شاي أخضر ولا شنو؟ شنو يعني شنو الخلطة هذه؟ ما في هالكلام هذا مو صحيح. قاموا يدققون ولا هذه أصلا شغالة سحر؟ إذن شنو قصتها موضوع الأموات وتغسيل الأموات؟ أخذوا عندكم هالصدمة هذه. الله يسلمكم. لما داهموا البيت ولا أم عماد مجهزة مجموعة من الأوراق ومن الصرر كذي صغيرة قطع قماش وداخلها يعني أوراق ومكتوب فيها كلام وصور ونجاسات وبلاوي ومجهزتهم على شكل كور صرر صغيرة يعني. قالوا لها هذه يعني وين تدفينين السحر هذا؟ تكلم اعترفي. قالت أحطه داخل جسد المتوفية. شون يعني؟ قالت أنا يطلبوني أغسل أي وحدة متوفية، فأنا لما أروح أغسل أو كذا أطلب من إذا كان في أحد من أهلها يعني يكون حاضر معاي وقت الغسيل أقول يعني طلع شوي. أول ما تطلع أقوم وحط السحر هذا داخل جسد المتوفية. أفهموها شون يعني وين شون تخبيه؟ لأن البنت هذيك يوم شافتها كأنها حطت شيء قعدت تدور ما لقيت. تحط داخل الجسد بنت الكلب. المهم ماكم بطولة انصدمة طلعوا منه الجثة المرأة اللي قدمت بلاغ الأولي. وفعلا لما أخضعوا الجثة للطب الشرعي لقوا في داخل جسدها بعض الطلاسم والأعمال السحرية وهالكلام. أحالوها للمحاكمة وحكموا عليها في أول درجة وثاني درجة واعتمدوا حكم إعدامها القتل يعني القصاص مو القصاص قصدي الإعدام يعني القتل. المهم ترى إحنا هنا في الكويت ما عندنا قصاص، ما عندنا حد تعزير، ما عندنا حد، فالأحكام تختلف من دولة لدولة. إحنا عندنا قتل، هناك في مسميات على حسب الجرم، في قتل تعزير، في قتل حد، في قتل يعني تختلف. المهم مالكم بالطويلة، في نفس السنة ألقوا القبض على اللي أقول لكم اسمه محمد. هذا محمد يوم داهموا البيت لقوا عند الزباين حريم ورجاجيل، وزباينه مو من القريات. لا تعتقدون أنه موجود في القريات عشان الزباين لا، يجيب الزباين من آخر الدنيا، يجون أصلا من دول، يجون من الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن وسوريا وما صيت عنده مو طبيعي. يجون ليه القريات إلى هالمنطقة هذه بعيد عن أعين رجال الأمن والوضع شوي هادي والبيت معزول حوالينا ما في بيوت، حوالينا كلها ساحة ترابية والبيت مليان من هالزباين. يوم داهم ورجال الأمن بعد ما جتهم معلومات أو يلقون عنده كتب الشعوذة والسحر وأعمال وطلاسم وجايب جلود وملابس معقدة لافينها عقد كذي، لاعب بالدنيا لعب. ويحكمون عليه كذلك حكم القتل. يوم جاء سنة 2011 وتموا هم الحين عندهم ثلاثة يبي يقيمون عليهم يعني خلاص الحكم تنفيذ الحكم في عام 2011. قبل تنفيذ حكم القتل فيهم توفت منه توفت فوزة أول وحدة اللي صايدينها ب 2003. شلون توفت وإيه في السجن قاعدة تاكل قبل موعد المحاكمة يعني فترة وهي قاعدة تاكل وتغص بلقمة واختنقت وماتت. أما الثانية أمينة أم عماد ومحمد تم فيهم تنفيذ الحكم، حتى كانت أيامها في 2011 حاطين يعني خبر أن علقت المشانق للسحر أو كذا يعني الخبر، حتى أذكر أنا انتشر في جريدة الشرق الأوسط وعكاظ وغيرها. يعني أعتقد إلى الآن موجود حكم تنفيذ لكن تفاصيلها يعني قليل اللي يعرفون فيها الموضوع هذا. الله يحميكم ويحفظكم من هال يعني الشعوذة والسحر اللي ما تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. تحصن نفسك بآياته وبكلماته وبصلاتك وتستعين بالله، غير كذي انسى الموضوع. ما حد يقدر يضرك ولا ينفعك إلا إذا كتب رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.